أكثرها ملتزمين ولا لا؟ ملتحين يعني لدرجة أنك تدخل النقابة تظن نفسك في كلية الشريعة. إن شاء الله إن شاء الله هم تقريباً دي يعني ينطبق على الآية القرآنية وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لأنهم يعني سبحان الله ربنا وضعه في مكان هو شايف آيات الله سبحانه وتعالى في كل مكان، فإزاي يعني صعب أو إن إحنا نلاقي، وساعات بنشوف بس قليلة أوي إنك تلاقي الدكتور مثلاً بيشرب خمرة أو دكتور بيعمل معصية معينة، دي بتبقى قليلة جداً. نعم. الفكرة إن في بقى بعض الأمثلة اللي ما بيستغلش المكان ده، يعني هو بيخش يقول 6 سنين طب أنا دخلت أنا كده حياتي انتهت أنا مش هقدر أكمل بعد كده يعني، لكن هو لو جاء فكر إن 6 سنين طب دول بيتعلم فيهم، ويعني سبحان الله ممكن يكون 6 سنين عبادة، لأن هو يعني في تأمل في خلق الله طول 6 سنين دراسة. وبعدها كمان هو بيكون سبب من أسباب الله سبحانه، من الأسباب اللي ربنا حطها في الأرض إنه يشفي الناس. يعني أحسنت. كل واحد أحسنت. يعني ربنا بدأ القرآن بألف لام ميم، فيها من ألف لام ميم فيها الألم والأمل، لو هو بدأ يزيل الألم ويدي الأمل للناس هيكون فيه يعني هيكون ألم وأمل، فهو هيكون لي بصمة كبيرة قوي، مش لازم تكون بصمة يعني زي ما حضرتك قلت إن السام ملوش علاج يعني مش هيشفي زي مرض الموت، لكن ممكن يدي أمل، لو ما كانش في الدنيا يدي الأمل للجنة بعد كده في الآخرة، هيبتدي الحياة تختلف مع الناس اللي حواليه ويحط بصمة كبيرة للناس اللي حواليه. أحسن. وكذا يعني دكاترة ممكن بالدعوة بنشر الشرايط في المستشفيات أو في العيادات، ده بيدي وصمة كبيرة قوي للناس. أحسنت الله يجزيك خير ويحفظك. أنا سأعود إليك، سأعود إلى زيد أيضا، لكن أيها الأحبة هذا معنا تقرير قصير حول حلقتنا، نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. يلا متعب، يلا خلصنا، الشباب ينتظرونا برا. يلا جاي. بسم الله. دقيقة بالله نسيت اتصال مهم، استريح بالله دكتور. السلام عليكم. مساك الله بالخير. خير الله يسلمك. طمني عنك، شلون صارت صحتك؟ ان شاء الله بخير. وكيف ان شاء الله تمشي هالدواء بانتظام؟ الله يعطيك العافية، مو عليك شر إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. هلا. صراحة أنا ماني فاهم يعني إيش أسلوبك الغريب هذا والتعامل مع المرضى. لا غريب ولا حاجة، ولا أنت نسيت يا دكتور إن أول شيء تعلمناه في الطب إنك تكون إنسان في تعاملك مع المريض وتحسن إليه داخل المستشفى وبالأهم خارج المستشفى. ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالمناسبة كل من كان يشتغل في حاجات الناس، سواء كان يشتغل في الطب، في الطب مباشرة يعني إما في علاجهم أو تمريضهم أو نحو ذلك، أو كذلك الممرضين والممرضات، ونحن لما نتكلم عن الجنسين، عن الذكور وعن الإناث، سواء كان طبيبا أو طبيبة، ممرض أو ممرضة، أو كذلك الذين يعملون على توزيع المواعيد للناس ومقابلة الطبيب أو أحيانا الإداريين أو نحو ذلك، كل هؤلاء لا بد أن يلتزموا بعدد من الآداب، لعلي أحاول أذكر عدد من الآداب ثم بعد ذلك نتكلم أيضا عن المريض نفسه وكيف يستطيع كل بصمة في هذا المستشفى. طبعا من أهم الأشياء ألا يتصرف الطبيب في شيء إلا بعلم، يعني الأخطاء الطبية مع الأسف كثرت، حتى إنه في بعض الإحصائيات أنه في العام الماضي فقط أكثر من 3000 خطأ طبي في أحد البلدان، ما أبغى أسمي ونتورط مع وزارة الصحة هناك، فلما تنظر في البلد ويكون عدد السكان لا يتجاوز عددا من الملايين وعندهم 3000 خطأ طبي، يعني بل إنه في أحد المستشفيات رأيت فتاة لم يتجاوز عمرها 12 سنة ولعبت أحد الأطباء في ظهرها بعمليات حتى صارت الفتاة كأنها عجوز عمرها 80 سنة لما تريد أنها تمشي ولا تتحرك، وإذا بها مجموعة أخطاء طبية، كل مرة يقول أتوقع المشكلة في الفقرة الفلانية، يلا عملية، أتوقع المشكلة في كذا عملية، وهو في الحقيقة جاهل، ما عنده معلومات تامة ويلعب بالمسلمين، بل حتى غير المسلم يا أخي، حتى لو عفوا لو في حيوانات ما يجوز أن يعبث به بهذا الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تطبب ولم يعلم طبا فهو ضامن. من تطبب، جاء واحد قال لك والله أنا عندي لك علاج اشرب كذا واعمل كذا ولا تعال نعمل لك عملية، من تطبب ولم يعلم طبا، تطبب بغير علم فهو ضامن. لذلك مثل هذه الأخطاء الطبية ينبغي أن يحاسب عليه الإنسان غاية المحاسبة، بل إنه حتى في بعض المواقف، يحدثني أحد الأطباء قبل أيام